ولذلك شوف اليوم المجتمع الباحث عن الرذيلة مجتمع لهوي، مجتمع يحب اللعب دائما. أقنعك بعد أكثر، أحكيلك إياها بلغة عصرك. اطلع على موقع التواصل الفيسبوك، يا صفحات تلقى المجتمع متفاعل وياها، الصفحات اللي تطرح الفكر لو الصفحات اللي تطرح اللهو. الله عليك، أدري بيك أبو غيرة وتجاوبني بالصدق، يا صفحات يتفاعلون وياها أكثر. ولذلك شوف هذا اليوم الانحراف اللي تشوفه بالمجتمع الشبابي مو نتيجة قصور الإسلام. اسمعني حبيبي، ليجي كم واحد يركز براسك فكرة الدين والدين، لا تحكي على دين الله. شبابنا دين الله ما قصر وياك، احنا نحب الله بالفطرة، احنا العراقيين نموت على رب العالمين، حب الله. هذا الانحراف اللي تشوفوه تدري بسبب من؟ لأن شبابنا مختنقين. أنا أقعد وياهم أسولف وياهم، يقول لي سيد فدوى أروح لك، وين أودي وجهي؟ يعني أنا هم شاب، لا أكون مؤسسة مهنية تحتضني، ما أكون مشاريع حتى أعوف البليارد والنرجيلة، لا أكون مستقبل، أباوع سودة مظلمة، وين أروح؟ أروح أدور اللهو، أروح أدور اللعب. من رحت واحد منهم قال لي إياه، وأنا أعذره صراحتي أخواني، صح مو كل الحكي ينقال على المنبر، لكن أكو كلام لازم ينقال. إذا تريد تصحح وضع لازم تصير صريح بي، تمام لو لا؟ واحد منهم قال لي والله حتى من رحت ردت أدور دين، المحسوبين على الدين لعبوا نفسي، أجي يم هذا يسب هذا، أروح يم هذا يشتم لك. هذا الانحراف الموجود لأن أكو ثلة فاسدة، ثلة وقحة قاعدة بالقصور وراء الجدر، سرقوا باقوا سووا طائفية، دمروا شعب بأكمله حتى هم يعيشون، وانت هنا ما تدري عبالك دا تنصر الدين، مسوي لطائفية واحد يضرب الله واحد كذا، لأن عرفوا ما يقدرون يسيطرون على شعب إلا يكسرون ظهر أخوتهم بيناتهم. خلوهم واحد يخزر الله الحسين عليك، صح ولا لا؟ وما أقدر أحكي بالله.